إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإمام ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر، اللي هو دون فيه عدد من الخواطر اللي كانت بتجول في خاطره بناء على خبرته الطويلة في الحياة وفي الدعوة وفي العلم. والحقيقة الخطيرة اللي معنا النهاردة من الخواطر اللي فيها سجال، يعني في ناس تقبلها وفي ناس ترفضها، وهي مسألة خبرة لا أكثر. ولذلك يعني علشان أنه أنا أرى نفسي ملزمة اني اقتنع بيها او اني اقنع بيها، مش شرط ابدا، لا، هي فكرة جالت في خاطر ابن الجوزي ومن باب النصيحة نصح بيها. اقبلها او لا اقبلها انت حرة، ان راقت لك اقبليها هتنتفع بما قالها، ان لم ترق لك لا تقبليها، ويبقى خلاص زي ما احنا بنقول بالمصرية، يا دار ما دخلك شر، وعادي يعني. لان هي من الخواطر، انا يعني انت عارفين صيد الخاطر انا شرحته قبل كده اصلا في المسجد، بس تسجيلاته كلها ضاعت، فانا من حبي له قررت اني اشرحه تاني على النت، فكل ده اتشرح قبل كده. فكانت دي من الخواطر اللي حصل فيها يعني زي ما بيقولوا عصف حواري وسجال ونقاش في اعتباريتها من عدمها، هو موفق فيها ولا غير موفق. في الآخر أنا بقول دي وجهة نظره، وهو شايف أن دي الخبرة، وإن شئت قابلتيها خير، ما قابلتهاش براحتك. الخاطرة بتقول إيه بقى؟ بيقول ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك في الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن. أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله، وبعيد مما لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن. إن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون صينة، كذلك أيضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر، فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه من الدنس، فالغالب معه السلامة، وإن وقع غير ذلك كان نادرا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل أشر علي في من أستعمل، فقال أما أرباب الدين فلا يريدونك، أي لا يسألونك الرياسة، وأما أرباب الدنيا فلا تردهم، ولكن عليك بأشرافهم فإنهم يصونون شرفهم عما لا يصلح. وقد روى أبو بكر الصولي قال حدثني الحسين بن يحيى عن إسحاق قال دعاني المعتصم يوما فأدخلني معه الحمام، ثم خرج فخلى بي وقال يا أبا إسحاق في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه، إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا. قلت ومن هم؟ قال اصطنع طاهرا وابنه إسحاق وآل سهل، فقد رأيت كيف هم، واصطنعت أنا الأفشين فقد رأيت إلى ما آل أمره، وأسناش فلم أجده شيئا، وكذلك إبتاخ ووصيف، قلت لك ذاك. فقلت نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعا، وأنت استعملت فروعا لا أصول لها فلن تنجب. فقال يا أبا إسحاق مقاساة ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب. أما الصور فإنه متى صحت البنية لم يكن فيها عيب في الغالب، صحة الباطن وحسن الخلق، ومتى كان فيها عيب فالعيب في الباطن أيضا. فاحذر من عاهة الأقرع والأعمى وغير ذلك، فإن بواطنهم في الغالب ردية. ثم مع معرفة أصول المخالط وكما صورته لابد من التجربة قبل المخالطة، واستعمال الحذر لازم وإن كان كما ينبغي. طبعا الخطيرة زي ما قلت فيها إشكاليات كتيرة جدا، أو تثير إشكاليات. لكن للأمانة هي دي الخبرة اللي ابن الجوزي بيقولها، واللي يحب ياخدها ياخدها، واللي ما يحبش خلاص. هو بيقول إيه؟ بيقول احرص لما تكون هتقيم علاقة عميقة وطيدة، مش علاقة عابرة، والناس في التعامل معاهم مختلفين، في ناس بتعرفهم يوم، في ناس بتعرفهم شهر، في ناس بتعرفهم سنة، وفي ناس بتعرفهم عمر كامل وحياة متصلة. فهو بيقول في العلاقات الطويلة القوية الدائمة، يبقى هو مش بيتكلم أبدا على العلاقات العابرة، لأنه صعب أن الإنسان يتحكم في اختيار كل الناس في العلاقات العابرة، ورايح وجاي وبيشتري وبيركب وبينزل وبيقعد في قطر وبيقعد في ميكروباص، ومش صعب أنك أنت تتحكم في كل حاجة. لكن هو بيتكلم هنا في من يخالطه، يعاشره، يشاركه، يصادقه، يزوجه أو يتزوج إليه. بدأ بيها كده بالصعود نحو الأعمق، اللي انت هيبقى لك بيه خلطة دائمة ومتصلة، حد هتشتغل معه وهتفضل شغال معاه، جيران هتسكن جنبهم وهتفضل ساكن جنبهم، مش مدة وماشي، لا قاعد. ففي خلطة وفي مخالطة، في معاشرة، قاعدين مع بعض كمان، مش مجرد مخالطة من بعيد، لا كمان ممكن يبقى فيه عشرة بقى، ونتواصل ونتزاور ونتآكل ونتشارب، ويبقى فيه بيننا علاقة، أو يشاركوا، يبقى فيه شركة كمان، ممكن نفتح مشروع مشترك، نفتح عيادة مشتركة، نفتح بقالة مشتركة، نعمل حاجة فيها شراكة، نشتري بيت شركة، نشتري عربية شركة، يعني هيبقى فيه شراكة كمان. ويدخل على الأعمق منها، أو يصادقه، هنبقى أصدقاء بقى، والصداقة دي حاجة ممتدة طول العمر، ومش سهل إنك أنت تكون صداقة، ولذلك مش سهل إن أنت ترمي صديق، يعني حد أنت صاحبته ما بيبقاش اسمه صديق إلا 15 20 30 سنة بقى من التعمق في العلاقات، لما يبقى اسمه صديق بقى. فالنوع ده اللي هتطول معاه ده، ابن الجوزي برضو دخله في الموضوع. أو أخطرهم على الإطلاق اللي هو التناسب، انك تجوزه او تتجوز منه، سواء انت تدخل عليهم تتجوز منهم، او ييجوا عندك يطلبوا منك من بناتك فتزوجهم، علاقة النسب بقى اللي هي فيها تداخل. هو بيقول في البداية كل هذه النوعيات من العلاقات العميقة المتوطدة، بحكم ان هي طويلة الأجل وطويلة الأمد وشديدة التداخل، صداقة دائمة، زواج دائم، مشاركات مالية وتجارية، معاشرة طويلة الأجل، ومخالطة دائمة، كل ده لو انت عاقل لازم من ضمن العناصر اللي تبص عليها، بل على كلام ابن الجوزي تحطها في ذهنك من أخطر العناصر اللي تبص عليها، أصل اللي قدامك، أصله دي يعني مش هو، لا يعني أبوه وجده، جد جده، جد جد جد جد، وهكذا، ده الأصل. فإنك تبص لأصل هذا الإنسان اللي أمامك، وتحط من ضمن العوامل الضابطة في قبولك من عدم قبولك، في دخولك في أي شراكة أو علاقة أو زواج أو أي شيء من الأمور المتعمقة اللي احنا قلناه، مثل هذه المسألة اللي هي أصله. ولذلك يقول بص على الأصل، وبعدين بص على صورته الخارجية، وبعدين اطلع بنتيجة نهائية من النظر إلى الاتنين، أصله طيب وصورته الخارجية معقولة، يبقى هو كده في هذا العنصر يمشي. ولذلك ثم ينظر بعد ذلك في الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن. يعني أما أنا ألاقي حد أصله كويس وهو ظاهره متدين محترم بيصلي محجبة بما يرضي الله، يبقى مظنة الخير. ليه؟ لأنه الظاهر اللي قدامي حاليا طيب، والأصل كمان طيب. إنما لما يبقى اللي قدامي حلو وأصله وحش، هذه نوع من أنواع المغايرة بين الركنين اللي افترضهم ابن الجوزي هنا، أو العكس، الأصل حلو والظاهر وحش. برضو دي نوع من المغايرة للأصلين اللي افترضهم ابن الجوزي هنا. ابن الجوزي عايز الاثنين، الأصل حلو والظاهر حلو، ظاهره يكون على أفضل حالة وأصله يكون على أفضل حالة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. المغايرة لو لي اختيار يبقى بلاش أحسن. الإنسان وبدأ طبعا بالكلام عن أو أكثر في الكلام عن اللي ظاهره كويس لكن أصله وحش، معلقش خالص على أو يعني في ثنايا الكلام كده إضمارا على اللي هو وحش وأصله حلو، لأنه للأسف يعني عشان نكون أمناء وواضحين فساده الذاتي يغنينا عن النظر لأصله. إذا كان أصله معرفش يعدله يبقى هو عوج بقى، أما يكون هو في حد ذاته ابن شيخ ومن أسرة طيبة وأهله دينين وحافظين القرآن وهو خمرجي وقليل الأدب ومنحط، خلاص بقى أنا مش محتاجة أدور وأقول أصله هو كويس في إيه. هو لو كان كويس كان أصله ده ظبطه، إنما هو بهذا الفساد فأنا مش هنقشه أصلا ولذلك ما اتكلمش عنه قوي. إنما اتكلم عن النوع اللي هو فعلا بيعمل إشكالية وهو اللي هو شكله حلو، يعني هي أخته كويسة ومنتقبة وتيجي الجامع وهو ولد كويس وملتحي وبيصلي الفرض في فرضه، بس لما نيجي ندور نلاقي أصله أو أصلها مش حلو، يعني أمها ما بتصليش وأبوها بيشرب مش عارفة إيه وعمها بيتاجر في المخدرات وخاله بلطجي الشارع وجيرانهم وعمامه عيله معروفه انها حراميه واخوالها معروف ان الستات ماشيه على حل شعراء. كل الاصل المنيل ده بقى يعني هو ده اللي ابن الجوزي اطال النفس فيه. ليه؟ علشان الاشكاليه اللي هتحصل في النقاش اللي بيحصل دايما فيه، طب بس هو ده هي وشكلهم كويس يعني ونظلمهم ليه؟ لا ما تظلمهمش ولا حاجة، ربنا يصلح حالهم ويثبتهم ويعينهم ويقويهم، بس مش شرط ان انا اللي اخد التجربة المباشرة معاهم. ليه؟ لانه للأسف قد لا اطيق التعامل معهم، ودي حتة مهمة جدا وان كنت ممكن كتير بالذات من الشباب ما تعجبهمش، بس احيانا بيبقى فيه حاجة اسمها ثقافة وليس فقط التدين، لا الثقافة. يعني انت ممكن تجيب اتنين اخوات، وانا هضرب المثال باللي انا بشوفه بقى في المسجد، اتنين اخوات منتقبات حافظات للقرآن رايحين الدرس سوا راجعين بالدرس سوا، بس واحدة من اصل كله ابا عن جد متدين محترم عنده ابجديات واخلاق، التانية لسه دخل التدين بقالها سنة وخدت القرار بقالها سنتين ووقفة لوحدها وضد الطيار. الأصل اللي وراها اللي هو الطيار ده للأسف الشديد بيبقى شيء ما بينا زارع شوية مسلمات، تيجي تتعاملي تحس ان فيه أقل ما يقال كلكعة نفسية، يعني مش سوي نفسي، يعني عنده إشكاليات، عنده أحيانا تصادم، عنده أحيانا مخلفات لا أخلاقية. يعني مثلا أنا شفتها كتير مثلا في بعض الناس اللي هم من مناطق معينة وبيتعاملوا مع ناس في مناطق معينة ثقافيا، يعني مثلا طريقة الرد تحس إن في جليطة، في كلام دبش بتزقل، في ألفاظ سوقية جدا ما ينفعش تتقال، دينيا ما تمشكيش حاجة غلط، يعني في الدين ما انتش ماسكة حاجة غلط، مش ماسكة حاجة حرام، إنما توافق أريحية ما تلاقيش. فيعني احنا يسعنا ان احنا نقول انه هي فكرة ابن الجوزي للراحة، انه منعا لإحداث الصدمات، منعا لإحداث الإشكاليات، الأصل بيشد بيأثر. ودي إشكالية انا شفتها بكثرة، يعني يمكن وده حصل، يعني مش هقول ما حصلش، لا حصل وأكثر من مر، انه الإخوة يجوا يخطبوا أخوات من عندي من المسجد، بالذات أيام مسجد السلاب والنور وكانت كتير وبنات وطالبات فكانت كل واحدة عايزة تتجوز تيجي المسجد، عايزين عروسة يا دكتورة والطلبة بتوعك، تعالي تفضلي أنا ما بعرفش حد قوي، أقول لها نقي اللي أنت عايزاها وأنا أجيب لك من باب الدل على الخير كفعلي أجيب لك اسمها وأجيب لك إيه وكده، يعني لله عز وجل دلالة على الخير. ف لا، وتعرضت انا لمشاكل بسبب هذا الموضوع لطيفه جدا، ان بعض الناس افتكروني الست الخطبه. ما انساش انا اليوم ده، واحده مره اتصلت عليا وقالت لي عايزينك تشوفي لنا عروسه، وكلمه كده بمعنى ليكي الحلاوه وكده، حاجه كده يعني. يوميها وطرتني جدا وعصبتني، قلت لحضرتك انا دكتوره، حضرتك انا بعمل ده احتسابا، انا مش خطبه. النفر بيشوف عجايب والله، الله المستعان. ف يعني المهم الواحد كان محتسب وبيدل وبناء بيت اسلامي والكلام من ده. فخمس ست سبع 10 سنين ابص الاقي دول هم ودوك هم عمالين يتصلوا عليا ويتصلوا على الدكتور، ومراتك جابت لنا عروسه معفنه وطلعت وحشه وطلعت سيئه، والتانيين يتصلوا عليا وانتوا دلتونا على راجل وحش ومش عارف ايه. يا جماعه انا دايما اقول انا ما اعرفش حاجه عن حد، انا بدل، بس انا بدل بناء على الظاهر اللي عندي. انت اسالي، انت دوري، انت ابحثي، دي مسؤوليتك. الشاهد يعني انه اكتر سؤال كان بيجي بقى يقول، وبدات امها تاثر عليها وخالتها تاثر عليها. فانا كنت دايما اقول للدكتور هذه الكلمه، اقول له يا دكتور هم بيجوا ياخدوهم من عندي من المسجد اخوات زي الفل، ياخدها اول ما ياخدها يقول لها وقرنا في بيوتكن يا اختاه، مش عايزك تخرجي من بيتك الا للضروره القصوى، تروحي لمامتك ومامتي وبس، ويقعدها. ولا عدد بتيجي مسجد، ولا عدد بتيجي دروس، ولا عدد بتذاكر، ولا عدد بتحضر محاضرات. طب هي قعدت، قعدت مع مين؟ قعدت مع عمه اللي هي ما يعلم بها الا ربنا، ومع امها اللي هي برضو ما يعلم بها الا ربنا، وهما الاثنين ستات عاديين جدا، اهل دنيا حريصين على الدنيا، على القيل والقال، وفلانه جابت وفلانه خلاص، بتصطبغ بافكارهم وبعقليتهم وباختياراتهم، وبعد شويه تبتدي تتكلم بطريقتهم وتفكر بطريقتهم وابجدياتها واولوياتها نفس اولوياتهم. بعدين يجي بقى بعد ما اصطبغت وشربعت صبغه من اهل الدنيا يقول لها فين يا اختي التدين اللي انا متجوزك عليه؟ انا اقول له انت اللي شلتها منه، انت اللي رجعتها للدنيا وللفساد وللافساد. فانتكست يعني. في الحتة دي بيبقى الحيز بتاع أصالة الأصل مساعد. ولذلك ما تزعليش من حد لما يقول أنا عايز أسرة مأصلة. مأصلة يعني عندهم أصل، مش المراد بالأصل العيلة الوجيهة أو الأغنياء أو الأسرياء، لا، لهم باع في الدين. يعني لأنه لما تبقى الأسرة لها باع في الدين، لها باع في الحشمة، لها باع في الأخلاق، بيسمعوا كلمة عيب ما يصحش، لا يا بنتي ما ينفعش كده، لا ما يصحش نعمل كده، ما يصحش بنات الناس المؤدبة تتصرف التصرف ده، ما ينفعش البنات اللي أسرتها محترمة ومتدينة تعمل العمل ده. المسألة دي بتزرع في الإنسان معاني مهمة جدا، لو ثقلها وزادها بسلوكه هو الشخصي هيبقى جمع رائع، هيبقى ثمرة ممتعة. إنما الإشكالية أن يحصل تخلف لأحد الأمرين، يا إلا ضبط ظاهره يا إلا نقاوة أصله. فالتخلف لأحد الأمرين الحقيقة صعب. يمكن ابن الجوزي معلقش كتير على تخلف ظاهره، لأنه دي أي واحد عاقل هيرفضه، يعني أبو شيخ الإسلام بس هو زبال، أعمل بو إيه ما يلزمنيش، فدي سهلة الحسب. إنما الجرأة على أنك لما تشوفه شكله كويس بس تنظر لأصله تلاقيه مش بهذه الدرجة، إنك تجترئ وتاخد القرار وتقول بلاش أحسن، دي أحيانا بتعمل للإنسان حلق من، يعني يبقى متردد، يبقى خايف، يبقى مقلق. ابن الجوزي هدفه هنا إنه يشجعك على إنك تقول ما بلاش أحسن، طب ما أنا استنى لحد يكون ظاهر وباطن، أصل وحال، فعله وفعل آبائه. وأنا كل يوم هجوز، ولا كل يوم هجوز، ولا كل يوم هصاحب، ولا كل يوم هشارك، ولا كل يوم هتبقى لي حياة متصلة دائمة؟ لا أبدا. فتستحق أنك تتعب شوي وشويتين وتختبر سنة وسنتين، مفيش مشكلة خالص، لحد ما تقتنع تماما أنه المظهر اللي قدامي ده كويس، وتحت منه مخبر كويس وأصل كويس. فالمسألة دي مهمة جدا يعني صراحة، ودي من ضمن الكفاءات اللي يمكن أنا كان ليا سلسلة كده عن فقه النكاح، وقلت فيها شوية تلميحات لقضية أولوية تحرير الخطبة والآليات في الوصول إلى خطبة، لأنه للأمانة أصعب هذه العلاقات هي الزواج. يعني الصداقة ممكن تقطعها عادي، الشراكة نفضها عادي، المخالطة نبطل عادي، إنما الجواز بتبقى يعني أصعب حبتين ثلاثة، مش أصعب حبتين، لا أصعب حبتين ثلاثة، لأن الزواج علاقة قائمة على الديمومة، و يعني الزواج بيبقى علاقة قائمة على الديمومة وعلى البقاء، فبتبقى الإشكالية فيها أصعب، وعلشان تقطعها ما بتبقاش بسهولة إنك تقطع صداقة أو مشاركة أو معاشرة أو مخالطة، لأنه خلاص بقى طلع فيه عيال ومش عارفين نودي العيال فين. فعلشان كده التردد أو التروي بين يدي الزواج أهم وأفضل، وجودة الاختيار بين يدي الزواج أهم وأخطر. عشان كده يمكن الخطيرة دي الإنسان يعني حتى لو مش هينفذها في حاجات كتيرة من حياته، على الأقل ينفذها في الجواز، أنه بشويش يعني احرص على الأصل الطيب والظاهر الطيب، حاول تصبر لحد ما تنقي الاثنين قدر المستطاع مع بعضه. فهو بيقول هنا، نرجع للخطيرة بقى بشيء من التفصيل، بيقول ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه، يعاشره، يشاركه، يصادقه أو يزوجه أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك في الصور، فإن صلاح هذه الصور الظاهرة دليل على صلاح الباطن إن شاء الله. أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله. إحنا عندنا مثل مصري يقول لك اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها، وعلشان البنت تخرج من إطار أمها بيبقى الجهاد صعب جدا جدا، علشان تخرج من إطار الصورة اللي رسمتها الأم للبنت، هي عايزها كده. فتلاقي 90% من البنات بتبقى يعني شاءت أو أبت في 80% من تكوينها شبه أمها، هي كده بحكم المعاشرة، والأم بالذات المعاشرة، التوجيه المباشر، التوجيه الغير مباشر، الزرع الداخلي، البناء النفسي، وعلى هذا فقيس بقى يعني الكثير من هذه الأمور. ولذلك صدقا الأمهات الغلوية بتخلف عيال غلوية، الأمهات اللي بتخاف من الحسد عيالها طالعين زيها بيخافوا من الحسد، الأمهات الجاشعة عيالها جاشعين برضو، الأمهات بتاعت المنظرة عيالها بتوع منظرة برضو. في العادة، علشان بين قوسين يوجد استثناءات لكل قاعدة شواذ، احنا بنتكلم على التأصيل. والأم الدينة عيالها يميلوا للتدين، الأم الخيرة عيالها يميلوا للخيرية، الأم الكريمة عيالها يميلوا للكرم، وهكذا برضو في العادة، لكن لكل قاعدة شواذ واستثناءات، لكن احنا بنتكلم على الأصل، ابن الجوزي بيتكلم على الأصل. ولذلك ذكر المثال في قضية النساء بالذات علشان الزواج وعلشان خطورته زي ما قلت، فأول مثال ضربه في قضية المرأة الحسناء. يقول إن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون صينة، أما تبقى المرأة جميلة وظريفة ومش عارفة إيه، بس متربية في أسرة الأخلاقيات تميل للانحلال، الأمانة، الديانة، الصيانة فيها إشكال، الفساد بيبقى أسرع في الوصول لها عن غيرها. ليه؟ عندها سمعت، شافت، أحيانا ألفت، اعتادت، شاركت في بعض الأحيي في أي صورة من صور الفساد أو الإفساد، فمش زي المغلفة في الكيس زي ما بيقول، يعني لسه بربطة المصنع زي ما بيسموها، يعني ما تعرفش حاجة، ما اختلطتش بالفساد ولا بالإفساد ولا لفت في دنيا الغل ولا في المكر. وأحيانا بتسمعيها أحيانا من بعض بعض الأبناء في الزمن العجيب اللي احنا فيه ده، ممكن البنت تعتب على أمها تقول لها الله يسامحك يا أمي، ربطينا على مثالية زايدة، ربطينا على نقاء زايد مش موجود في المجتمع. حتى لما بيتقال مثل هذا الكلام أنا بعتقد أنه في الآخر ده هينفعك، في الآخر هيجعلك نظيف من جواك، يمكن هتتخبط من المجتمع خبطة وخبطتين وتتقرص قرصة وقرصتين، لكن سيظل جواك نظيف، سيظل جواك منسوب من النقاء، منسوب من الخير. فالحتة دي بتبقى كويسة مفيدة، يعني ان المرأة لما تبقى مجرد جميلة او مجرد مظهر خارجي، وبعدين المخبر ورا منه رصيد من الفساد والإفساد، واحدة تربت في بيت كله ربا وكله سجاير وكله اختلاط وكله سفالة، يعني زي ما قلت حتى وإن حاولت للأسف الشديد بيبقى فيه رصيد من الإشكاليات. ومحدش يزعل، لأنه الدرس ده أحيانا الناس بتزعل، لا هو بيتكلم هنا على الخبرة الواقعية في الاختيار للزواج، وكذلك أيضا الاختيار للمخالطة، الاختيار للصداقة، الاختيار للمباضعة، الاختيار للمعاشرة، أي حاجة هتبقى فيها حاجة طويلة النفس وطويلة الأمد وخلطة شديدة وخلطة كثيرة، الأصل غلاب، الأصل غلاب. فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس، فالغالب معه السلامة، وإن وقع غير ذلك كان نادرا، والنادر لا حكم له. يعني إحنا دايما النادر ده الاستثناء، ده لا حكم له، لكن الأصل أن الواحد لما يكون له أصل شريف أو أصل نظيف بيبقى يرجع إلى أصله. وحتى إحنا كنا بنقولها لما مثلا ينادى أقوام بأبناء كذا أو أهل كذا أو أولاد كذا من أي صفة، أولاد الكرام، أولاد الشهداء، أولاد الأبطال، أولاد المخلصين، تحفيز على الإرث، ها، على إنك تبقى زيهم، ها. ولذلك هو هنا ذكر قصص من اللطائف في استعمال الناس. أول قصة ذكرها قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما سأل واحد ممن كان يقربهم في مجلسه من الأفاضل ليستشيرهم، والاستشارة علامة في نضج العقل، كل ما كان الإنسان معتدا برأيه منفردا في قراره اعرف أنه إنسان غبي، كلما كان الإنسان مشاورا ومحاورا ينتفع من خبرة من حوله ويستفيد من فهمهم وإدراكهم، هذا إنسان عاقل. ليه؟ لأنه ضم عقلهم إلى عقله فازداد العقل، ضم خبرتهم إلى خبرته فازدادت الخبر، وهكذا. فعمر بن عبد العزيز وهو من هو شاور أحد أصحابه وأهل مجالسته من أهل الفهم وأهل العقل والكياسة، ولذلك أشار عليه بكل خير، قال أشير علي في من أستعمل، أنت رأيك أشغل مين معي؟ الاستعمال يعني الاستخدام، يعني أعينه في وظيفة أشغله معي، أشغله والي، أشغله قاضي، أشغله في العسس، في الشرطة، يعني يستخدم معي في مهام اللي بيبقى تحت فيها وبيقوم مقامي فيها، يعني يبقى من رجال الخليفة اللي بيساعدوه وهم دراعه وبيأدوا المهام باسمه، أشغل مين معي؟ رأيك إيه؟ والحقيقة الإجابة فعلا تدلك على أنه فعلا رجل يستحق أن يستشار، حكيم جدا. قال أما أرباب الدين فلا يريدونك، قال له ابتداء كده اللي انت نفسك فيهم مش هيجوا، اللي هم مين؟ أرباب الدين اللي نفسك تستعملهم في كل أنواع الاستعمالات، هم مش عايزين دنيا، ودي طبيعة أرباب الدين، مش عايزين دنيا. ولذلك اللي بيطلب الدنيا وبيقول أنا من أرباب الدين عنده تكة بايظة، عنده حتة مضروبة، لأنه أرباب الدين يشغلهم حرصهم على الدين عن طلب الدنيا. ولذلك كانوا يقولون دوما من طلب آخرته أضر بدنيا، ما مجيش هتطلب آخرتك لازم هتلاقي دنيتك فيها حتة مخستعة وحتة بايظة وحتة مش كاملة وحتة ناقصة. ليه؟ ما انت مش فاضي، ما انت مشغول بطلب آخرتك، فمش هتضيع بقى ايه آخرتك عشان تزبط برستيجك ومستواك الاجتماعي ومستواك الاقتصادي وجهتك المادية ومش عارف ايه، والقصة دي انت مش فاضلها القصة دي، فبتضر بدنياك، بتضر بدنياك. فقال له أرباب الدين دول بقى مش جايين لك أصلا، مش هتلاقيهم. وانتوا عارفين القصة المشهورة بتاعت سفيان الثوري لما هرب من الخليفة والخليفة مصر يعينه قاضي القضاء، وهو يهرب ويسافر في البلاد عشان تعيني قاضي القضاء، وانا مال انا تمسح بي انا ذنوبك، يتمندلون بنا، ها، يعني يستخدمون منديل عشان يشيلوا عيوبهم وذنوبهم، انا مال انا، وهرب وجري وانتوا عارفين بقى ومات في هربه. فالشاهد يعني قال له أرباب الدين عشان من الآخر كده مش هيجوا، لا هتلاقي طالب علم فقه، ولا هتلاقي طالب علم حديث، ولا هتلاقي طالب علم مثلا أصول دين وعلم، هيسيب العلوم بتاعته ويجي يشتغل لك هنا قاضي ولا شرطي ولا مش عارف، مش فاضي الكلام من ده خالص، هو مكمل في سكة العلم بتاعه. ولذلك تجدي معظم الأئمة ولا واحد منهم اشتغل في سكة الولاة، البخاري، مسلم، ابن ماجه، ترمذي، الإمام أحمد، الشافعي، أبي حنيفة، النعمان، الإمام، كل دول ولا واحد منهم لكان قاضي ولا والي ولا أي حاجة من الشغلانات اللي هي الرسمية دي. ليه؟ له من شغله بالدين ما يشغله عن الحاجات التانية دي، ما عندوش، هو بيبقى عايز اي مصدر يتكسب منه، لو ما فيش عطاء من بيت مال المسلمين يكفيه، يبقى اي مصدر يتكسب منه وهوب جري على كتابه، وهوب جري على ملزمته، وهوب جري على العلم اللي بيدرسه. وصاحب الدين لا ينقطع نهمه، يعني تقولي هنخلص الكتاب ده ونخلص، ما بيخلص حضرتك، امال هنخلص هنخش على الاكبر منه والاكبر منه كمان، وهنخلص امتى؟ مع المحبره الى المقبره. يبقى الجماعه دول مش هينفعوك خالص اولا كده، عشان بس ما تقولش وانا نفسي في عالم يجي يمسك القضاء مش هيرضى، ونفسي في فقيه يجي يمسك الامارة مش هيرضى برضه. فهمتي؟ تقولي طب ثانيه واحده، طب في بعض العلماء والفقهاء بيمسكوا، يبقوا لا علماء ولا فقهاء، امال شبيه العالم شبيه الفقيه، عامل نفسه عالم لانه من فقهه وعلمه، لو كان عالما فقيها ان يكون زاهدا في هذه الامور، وان يكون غير حريص عليها، وان يكون انشغاله بالعلم اغلى من انشغاله بالدنيا، انشغاله بالعلم. ولذلك إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. عرفتي بقى علامة المحبة أو علامة الاصطفاء؟ مش علامة الاصطفاء أن يديك عربية وشقة وفيلا، لا دي ممكن ياخدها أي واحد دين أو غير دين، إنما علامة الاصطفاء أن يديك القرآن، يديك فهم القرآن، يديك السنة، يديك فهم السنة، يديك همة في طلب العلم، حرص على طلب العلم، هي دي الاصطفاء الحقيقي. اللهم اصطفينا واستعملنا. فقال له أما أرباب الدين فلا يريدونك، مش هيقولك ولا هيسب ولا هيقربوا منه. ولا تأتين دار الأمير فإنها شر دار في الأرض تزار، بكلمة عبد الله بن المبارك، يعني بيقول كده ما روحش أنا السكة دي، أروح ليه وجيب لي نفس الشبهات وراء المناكير ولا أنكر، ويظنون أني أريد منهم الإحسان، ويظنون ويشتروني زي ما نقول في القصة اللي هتيجي معانا هنا، بيبقى عندهم إشكالياتهم، فبلاش أحسن، بلاش السكة دي ما تلزمنيش خالص، فدول لن يأتون. طب وأرباب الدنيا هلبت لازم هتاخد منهم، وهم دول اللي انت مضطر تستعملهم، وأما أرباب الدنيا فلا تردهم، لأنه هم دول اللي تستعملهم، ما تشتغل لوحدك وأهل دي مش جايين، يبقى لازم أستعمل أهل الدنيا. طب ما جاء نقي بقى من أهل الدنيا، قال فعليك بأشرافهم، الأشراف أي من له شرف، اللي هو له قدر، له قيمة، له أصل نظيف، أصل شريف. ليه؟ لأنه يصون شرفه عما لا يصلح، يعني هو بيبقى حريص على أنه يفضل محترم، يفضل احنا اسره نظيفه، نفضل نضاف، احنا اسره ما بناكلش رشاوي، يفضل حريص على هذا لو هو ظاهره طيب وتوافق مع اصله الطيب. يبقى بيقول نقي اللي اصله نظيف، لانه اصله نظيف هيبقى حاجه تخليه يقلق عليها، ما يحبش انه يبقى هو اللي دخل الفساد، او هو اللي دخل العار، او هو اللي دخل الشنار لاهله، يعني انتوا عارفين يعني مش عايز اقول الاسامي لانها تبقى مشكله فعلا يعني، بس كم من انسان كان اسم قومه محترم فلما ظهر فسيل سوء افسد على القوم اسمهم. اي والله العظيم بعد ما كنت بتقولي رحمه الله صرت بتقولي لا حول ولا قوه الا بالله. ها فيعني الفروع المفروض انها تبقى حريصه على بقاء قدر الاصول، ده الاصل. طب والاستثناء؟ الاستثناء ده حالة نادرة بقى هنعمل لها ايه، لان سبحان الله لكل قاعدة شواذ، لكن هو بيتكلم على الاصل. الاصل انه في العادة الواحد بيبقى حريص على عدم الايذاء باصله، عدم تلويث سمعتهم، عدم ازالة شرفهم، عدم جلب المذمة والاحتقار لهم، البنت يقول لك حافظ على سمعة عيلتها، والولد يحافظ على اسم ابوه كده. ها يبقى ده الاصل في الامر. فقال له علشان كده ما دام اهل الدين مش هنعرف نجيبهم، يبقى اهل الدنيا اللي عنده اصل طيب وسلالة طيبة وسمعتهم طيبة ابا عن جد ده اللي تستخدمه. ليه؟ لانه اللي هو حرامي وابوه حرامي وجده حرامي، هو لما يطلع حرامي مش فارقة، ما العيلة كلها حرامية يعني، ما جدتش يعني ما احدثش تغيير في العيلة. ها لما يكون ابوه مرتشي وامه مرتشية وجده مرتشي وهو بعد كده يتحول لمرتشي، متوقع ولا هيجي ايه يعني؟ حاجة متوقعة جدا يعني. فبيقول له خد بالك كده بقى، لكن اللي هيبقى أصله أبوه نزيه وأمه محترمة وأبوه وجده كان شريف جدا وجده من الجهة التانية راجل عظيم جدا ومن أهل الأخلاق، ده الأقرب. الأقرب مش 100% لأن كل قاعدة لها شواذ زي ما قلنا، بس الأقرب إنه هيبقى على الأقل حريص على إنه ما يلوث الشرف العالي اللي هو واخده وورثه ده. فدي كانت الشورى اللي أشارها هذا الرجل الحكيم على عمر بن عبد العزيز، وهي الحقيقة تنم بشدة عن كياسة هذا الرجل. ويذكر أيضا ابن الجوزي قصة أخرى، وقد روى أبو بكر الصولي قال حدثنا الحسين ابن يحيى عن إسحاق قال دعاني المعتصم. هو بيحكي قصة هنا حصلت للحسين ابن يحيى، لا لإسحاق. أنا بس عايز أقول علشان الإسناد اللي قاله ده، روى أبو بكر الصولي قال حدثني الحسين بن يحيى عن إسحاق قال. الإسناد ده هي دي كانت طبيعة أهل العلم في روي كل حاجة، مش الأثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا حتى الموقوف على الصحابي، حتى المقطوع على التابعي، حتى أبيات الشعر، حتى القصص. ليه؟ لأنه هو ده التوثيق للمعلومة. احنا ما ضاعت الدنيا الا لما تحولت الاخبار من مصدر موثوق بين قوسين مجهول، من الذي وثقه ما تعرفيش، هل هو ثقة فعلا ولا لا ما تعرفيش، فضاعت المصداقية وضاعت الامانات. لكن كانوا ايام ابن الجوزي كانوا لا يريدون خبرا ولا اثرا الا باسناده، جايبه منين، جايب الكلمة دي منين، جايب المعلومة دي منين، جايب القصة دي منين. فهو جايب القصة من مصدر عاشها، قصة موثوقة. مش مهم طبعا بالنسبة لنا قوي تحرير المصداقية في القصة لأنها مجرد قصة، لكن هي في الآخر لها فحوى مفيدة ابن الجوزي عايز يستدل بيها. القصة بتقول إنه اللي هو إسحاق ده يعني كان يبدو إنه هو نديم مقرب من المعتصم، فقال دعاني المعتصم الخليفة العباسي المشهور يوما فأدخلني معه الحمام. الحمام مش معناها الحمام اللي عندنا في أعرفنا اللي هو مكان قضاء الحاجة، لا، لأنه العورات لا يجوز أن تظهر، محدش بيخش مع بعض حد في قضاء الحاجة لا يجوز، إنما الحمام ده اللي هو كان عند العرب، وده اللي بتحمل عليه كل النصوص وكل الأحاديث اللي تذكر فيها كلمة الحمام. الحمام اللي هو موطن الاستحمام، واستحم الإنسان موضع الاستحمام، وكانت العرب تأنف إنها تبول أو تتبرز في موطن الاستحمام، ما يعملوش كده أبدا، في مكان للحمى ومكان لقضاء الحاجة بيعملوا كده. وبعدين الحمامات بالذات بقى كمان لما بتطلق في, في, في الحضارات العربية بيراد بها الحمامات الخاصة اللي هي أشبه بحمامات البخار، الجاكوزي العام، حمامات الساونا اللي هي الناس بتخش تعمل حاجة يعني يستحموا، يعملوا مساج، يعملوا رياضة، يتعرضوا لحرارة لتبريد، ودي موجودة في الثقافة العربية من زمان موجودة وكانت معروفة. يعني يمكن احنا علشان الماديات بتاعت الناس ضعيفة فلموا كل حاجة نفس الحتة، عملوا الحمام جنب المرحاض وكلهم في نفس الحتة، لكن كان العرب مش كده. فالمقصود بالحمام هنا المكان الذي يستحم فيه الإنسان ليستمتع، وليس فقط انه ولذلك لا يتجرد فيه، مش بيقلع عريان بالكلية لا خالص، انما بيبين الجزء اللي هو عايز يتعرض للبخار او يتعرض للدلك او يتعرض للمساج او يتعرض لمثل هذا. وطبعا كان من النعيم للخلفاء ان عندهم مثل هذه الحمامات فرادة، وإلا فكانت موجودة في دنيا الناس جماعية، يعني الحمام مكان الناس بتخش تستحمى فيه، تعمل بقى زي بيسموه حمام مغربي كده، تدعك رجليها، تدعك راسها، تدعك شعرها، تدعك مش عارفه ايه، تنظف مش عارفه ايه. وكان في حمامات نساء وفي حمامات رجال موجوده في الثقافات، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء على وجه الخصوص من المكان الذي يسمى الحمام ان تتجرد فيه، لانه الاشكاليه ان في الحمام ممكن الناس تتساهل وتقلع عريانه. لا، في نهي عن ان المراه تضع ثيابها في غير بيتها. والمراد بوضع الثياب مش زي ما بعض الناس بتفهمه، ان هي مثلا تقلع العبايه مع اصحابها او تقلع الملحفه وهي قاعده في وسط القعده مع اصحابها، لا ده فهم غلط. انما المراد تقلع عريانه، ما ينفعش تقلعي عريانه الا في بيتك انت، انما اي مكان تاني ما تتعريش الا للضروره القصوى طبعا. فالشاهد ان الحمامات كانت معروفة، لكن لعوام الناس بتبقى جماعية كتير بيخشوا مع بعضهم، وده بيعمل ساونا وده بيعمل تدريك وده بيعمل مساج وده بيدعك رجليه وده بيدعك شعره، بيعمل شاور جيل مش عارف ايه، بيعملوا اللي بيعملوه بقى. انما للخلفاء بتبقى حاجة ايه يعني فخمة، فبيخشها لوحده وبيعملها لوحده عنده في القصر. فمن قرب اسحاق للمعتصم دخلوا معاه الحمام، خدوا قعد يكلموا في لحظة من لحظات الروقان كده، وحاجة يعني شديدة الخصوصية، وبالتالي تدل على شدة القرب اللي ايه اللي استشعره اسحاق مع المعتصم. يقول ادخلني معه الحمام وتحمم، وبعدين خرج، وبعد ما خرج افردني به، خلى بي، قال لهم امشوا، حتى العبيد اللي كانوا بيساعدوا وبيشيلوا بحطوا مشاهم وخلى بي. وهو في لحظة تأمل بقى قال يا ابا اسحاق في نفسي شيء اريد ان اسألك عنه. انا في حاجة، في حاجة جوايا كده نفسي أخد ودي معك فيها، نفسي أسألك. إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلن ينجبوا. طبعاً عارفين قصة هارون الرشيد، وإنه خلف كذا عيل من كذا زوجة، وبعدين رتب ولاية العهد في أبنائه بناء على ترتيب معين. يمكن إحنا المرة اللي فاتت قلنا قصة المأمون مع الأمين، فكان بينهم بقى مشاكسات ومناوشات، وبعضهم خرج على بعضهم البعض، وبعضهم ورث تلقائي، وبعضهم مات في ساعتها، وبعضهم طول قصة كده، يعني شبيهة باللي بيحصل في كثير من البلاد العربية الآن في موروث الحكم بين الإخوات. فالشاهد هو بيقول له المأمون أخويا اللي هو كان الخليفة قبلي اصطنع أقواما فأنجبوا، يعني جاب ناس واستخدمهم واستعملهم ووظفهم، فكانوا شاطرين جدا، أذكياء جدا، أوفياء له جدا، أنتجوا ناس تحمل فكرتهم، أنتجوا عمال أمناء ليه حريصين عليه يخدموه، حريصين على دولته. يعني حصل كده البذرة طلعت، البذرة اللي بذرها المأمون في المجموعة اللي حواليه طلعت حاجة عدلة كده. وأنا اصطفيت مثلهم فلم ينجبوا، يعني أنا عملت زيه، قلت أنا هنقلي شوية أخليهم أصحاب المقربين برضو وابتدي أوظفهم واستعملهم وكده، بس كلهم طلعوا عرر في الآخر. فليه؟ إيه السبب؟ من وجهة نظرك أنت إيه السبب؟ طبعا دي زي ما قلتلك لحظة روقان، والراجل قاعد مفكر وسرحان وكان في عز انسجامه يعني. فلكن سأله هذا السؤال، قال أبو إسحاق من هم؟ قولي مين؟ مين اللي اصطفاهم والمأمون وطلعوا نجباء وأنجبوا؟ ومين اللي أنت اصطفيتهم وطلعوا مش نجباء ولا أنجبوا؟ قال اصطنع طاهرا وابنه إسحاق وآل سهل، فقد رأيت كيف هم بقوا أفضل ناس، وبيقتلوا عنه وبيدفعوا عنه وبيزودوا عنه وبيدعموه وبيصونوه وبيحافظوا على ملكه، حاجة يعني كده صيانة ووفاء واهتمام. وأنا اصطنعت الأفشين وأسناش وابتاخ. والحقيقة سميهم تغني يعني، لكن هو بيقوله أنا اصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما آل أمر. الأفشين ده أول واحد قربه المعتصم منه، وبعدين تزندق وألحد وكفر وقتل ردة على ما نذكر العلماء، يعني طلع مضروب. واصطنعت أشناس فلم أجده شيء. بعد ما قربت وقدمت طلع أونطة، طلع نفخ على الفاضي، مفيش جوه حاجة. وكذلك ابتاخ ووصيف برضو جبتهم وقربتهم، وكل ما اجي السند على واحد فيهم الاقي اونطه. اجي في الزنقه استخدمهم الاقيهم على مفيش، مناظر على مفيش. انا كنت فاكرهم ناس جدعه ورجاله وتشيل وتحمل وتقف في ظهرك وتساعدك وتسندك، تلاقي الواحد منهم لو عطست في وشه يجري ويهرب واي كلام، نداله وخسه ودونيه في الهمه وكل حاجه. يقول قلت لك ذاك، قال له بدل ما انت سألتني وعايز الإجابة هجاوبك. ها هجاوب؟ هجاوب، انت اللي طلبت. قلت نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، واستعملت فروعا لا أصول لها فلم تنجب. قال له أخوك بص على الناس اللي هم لهم أصل من عوائل محترمة، من أصول شريفة، من آباء أوفياء، من أجداد يصونون العهد، من أناس شبعانين محترمين، فاستخدمهم، فكان استخدامه لهم عن جودة اختيار. وكل الناس قالت إن المأمون كان أحكم إخواته، وكان أكبرهم أبناء هارون الرشيد، وكان أعقلهم وأكياسهم وأحكمهم لولا أنه فتن بأحمد بن أبي دؤاد. فاختار اللي لهم أصل فأنتجوا ما يصورهم ويصون أصلهم. أما أنت فاستخدمت علوج عاجم حديثي عهد، الواحد منهم لا له أصل يزود عنه، ولا له أسرة، ولا له عيلة، ولا له قبيلة، أو واحد لسه جاي كده هو تعمنو الفارسي ولا مش عارفة جاي من بلاد إيه، وخلاص انت نقيته، عضلاته حلوة، شكله مش عارفة إيه، كلامه كتير، وأخدته قربته صنعته، لكن ليس له أساس لا في التربية ولا في النسب ولا في الأصل ولا في الأخلاق. ويعني زي ما كنا بنقول نرد على مين؟ يعني ده لو عمل غلطة نشتكي لمين؟ مين كبيره؟ مين أصله؟ مين اللي نقول له ابنك عمل؟ مفيش. يبقى ده مشكلة سودة، ده اللي ملوش كبير ده يشتري له كبير، احنا نقول كده في المسألة، اللي ملوش كبير يعمل له كبير، لأنه المرء يكبر بكبيره. طب ده بقى ناس جايين فسائل كده، نبتة كده طالعة لوحدها، وبالتالي ملوش أصل يزودوا عنه أو يصونوه أو يحترزوا لأجله، ومن ثم الواحد منهم يريد أن ينتفخ لذاته، فلما تيجي تخبطه تلاقيه نفيقة فاضية، ما فيش في أي حاجة، لأنه لذاته بس، على قد أكله وشربه وفرجه وطعامه وثروته وماله، ليس عنده ما يزوده عنه من الشرف والصيانة والأصل. فقال له المعتصم والله يا أبا إسحاق لمقاساة ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب. مع حق، قالوا تصدق بالله جوابك ده قطع قلبي. ليه؟ لأنه الحقيقة أنه هو فوقه أنه المصيبة اللي أنت فيها دي بسبب غبائك في الاختيار، والفايدة اللي استفادها المأمون بسبب ذكائه في الاختيار. أنت اخترت مناظر أونطة منفوخين ومنفوشين ولابسين وهيصين ورايحين وجايين وعضلات ومش عارف ايه، لكن بلا اصل، فجنيت على نفسك وفي الاخر ما لقيتش حتى تستند عليه، واللي انتكس واللي انتك واللي الحد واللي تزندق واللي هرب وباعك واللي مع اول حد ما وقفش الى جوارك، مع اول فتنه او اول شده ما وقفش الى جوارك، واللي عنده استعداد يخونك بس مستني اللحظه المناسبه، ما نقيتش عدل. لكن لو كنت نقيت عدل زي ما المأمون عمل، كان ممكن قال له صدق بالله كل التعب اللي شفته معاهم كوم، وكلمتك اللي انت قلتها دي كوم. ليه؟ لانه احيانا الحقيقة بتوجع فعلا، هي دي حقيقة، انه المعتصم هو اللي غلط باختياره لبطانة السوء، بطانة التافهين، بطانة الحقيرين، لكن الحقيقة بتوجع. فوجعته قوي، قال له والله إن مقاساتي لما مر بي أهون علي من هذا الجواب. ولذلك ابن الجوزي بيعلق بقى بعد ما ذكر القصتين دول، وكيف أنه أصل الإنسان ممكن يزوده، ممكن يصونه، ممكن يلجمه، ممكن يترد عليهم، ممكن يزبطوه، لازم يبقى فيه شيء من الاحترام. يقول بعد ذلك: وأما الصور فإنه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق. يعني أنت بتبص على منظر الظاهري هتلاقي إنسان صحته كويسة، سلوكه بالمعقول كويس، أخلاقه الظاهرة بالنسبة لنا كويس، وإحنا حاطين في جيبنا إيه؟ إنه أصله كويس. الاتنين مع بعض يبقى على بركة الله هتطلع حاجة كويسة إن شاء الله. السؤال اللي بسمعه دايما من الأخوات اللي هو لماضة، تقولي بس أنا خايفة لا ينتكس. يعني الأسرة كويسة وهو كويس والمظهر كويس، نتوقع تقولي بس أنا خايفة لا ينتكس. فأنا كنت دايما أهزر معها وأقول لا، وأنا كمان خايفة لنتي تنتكسي. يعني مستقبل الأمور علمه إلى الله عز وجل، إنما إحنا بنبدي على الشواهد. الشواهد بالنسبة لنا الحال والأصل. الحال جيد والأصل جيد على بركة الله، ده الأصل. هنعمل يعني نخش في الغيب؟ محدش يعرف يخش في الغيب ويعرف إيه اللي هيحصل قدام، إنما الحال ظاهره جيد والأصل والحمد لله سألنا عنهم، الأصل أصل جيد، يبقى على بركة الله. مفهومة كده؟ مفهومة جدا خالص اهو. فهو بيقول يعني المسألة ماشية طبيعية، الصورة طبيعية، العقل طبيعي، الدين طبيعي، الذكاء طبيعي، الحاجات ماشية بالطبيعي، والأسرة أصلها طبيعي كويس مقبول، يبقى على بركة الله. أما إذا كان العيب ظاهرا ففي العادة يكون عيب في الباطن. ودي حتة بقى فيها إشكالية شوية، بس للأمانة موجودة موجودة، بس دي أكتر حتة في الخاطرة ممكن الناس يعني تثقل على نفسها أو على قلبها أنها تتقبلها. أنه ابن الجوزي بيقول: احذر من أصحاب العاهات الظاهرة، فإن صاحب العاهات الظاهرة يكون له في مقابلها في باطنه عاهة باطنة أورثتها تلك العاهة الظاهرة. ولذلك بيقول تجنب الأقرع والأعمى واللي هو له عيب شديد، لأنه للأسف أحيانا مثل هذه النوع من العيوب الظاهرة بتورث جرح نفسي. كانوا زمان يقولوا كده: كل ذي عاهة جبار، أو كل ذي عاهة ظالم. هي برضو كلها تبقى فيها إشكال، لأنه كل فيها جمعية أكثر مما ينبغي. إنما توقع أنه الإنسان اللي فيه حتة كده هيبقى عنده جرح نفسي بسببها، أو إشكالية نفسية بسبب الـ يعني نقول التنمر المجتمعي، أو أحيانا عدم قدرته على الوصول إلى مراداته بصورة كاملة، فتلاقي فيه حتة كده في نفسيته مش مستقرة قوي يعني. ولذلك اللي يتعامل مع هؤلاء ممكن الإنسان يقبل مثل هؤلاء للأمانة. ويمكن ده الحفظ الوحيد اللي أنا أقوله على كلام ابن الجوزي، أنه لما يبقى العيب البدني عيب ظاهر مع صلاح الديني وصلاح الأصل أنا أراه جيد، لكن بس هتحتاط، لأنه ممكن يبقى فيه جرح أو ندبة في النفس بسبب هذا العيب البدني اللي لا يمس الدين. يعني هو لا يمس الدين بس يمس البدن، بس ممكن يبقى فيه ندبة كده. الندبة دي هتحتاج منك مزيد عناية، مزيد رعاية، مزيد تحسس للألفاظ وتحسس للكلام، فأنت تاخد بالك شوية. بس يجبر هذا أنه الأصل جيد وأنه الظاهر الديني طيب، يقوم يجبر. لأنه للأمانة قلما تجد إنسان مكتمل المكونات، يعني لازم في حتة كده. إما كانش الحتة في بدنه فأحيانا تبقى في بعض أخلاقه، أو في بعض سلوكياته، أو في بعض دينه، أو في بعض أصله. فأنت بقى صاحب القرار تضحي بإيه؟ يعني صاحب القرار تضحي بإيه؟ يعني أنا كنت دايما أضحك مع الخوات وأقول لهم عن تجربتي أنا الشخصية. كنت دايما وأنا صغيرة أقول يعني أنا صعب إن الإنسان يجيله واحد صاغ سليم من كل حاجة، طيب إيه اللي ممكن أضحي بيه؟ أما أفكر مع نفسي كده، إيه اللي ممكن الإنسان يضحي بيه بسهولة؟ الدين لا يمكن طبعا. أنا بالنسبة لي كان العلم حاجة برضو ما أقدرش أضحي بيها أبدا، المستوى العلمي أو التعليمي أو اللي هي الحوار الفكري، يعني كانت بالنسبة لي مهمة جدا. لكن لما كنت أفكر أقول مش مهم المال، يعني عادي، مش فارق معايا يبقى غني او فقير، دي حاجه مش مهمه بالنسبه لي، ومش مهم الخلفه. انا وانا صغيره كنت اقول كده، بلا خلفه بلا عرف يعني. بس سبحان الله، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. يعني احيانا الانسان بيبقى حاطط في ذهنه حاجه ويكون مراد الله عز وجل له في امره، له في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. لكن كان الانسان احيانا بيفكر بالطريقه دي، هو فعلا بيبقى احيانا كده، واحيانا انت بتقدم على القرار وانت دارسه. يعني انت مقرر ان انا اتجوز واحد فقير، انا مش فارق معايا الغنى، مش فارق معايا. مثلا انا شفت مثلا عن يعني واحده، انا لا انسى الموقف هذا، الاسره كلها بيضه جدا، بيض شقر فعلا، وبعدين في بنت من البنات جاي لها عريس اسمر، اسمر اسمر يعني، مش اسمر لدرجه انه يبقى اسود او حتى يبقى عميق السمار، لا، بس هو اسمر عنهم كاسره شقر. فالام والاب والاخوات كلهم هنتجوزوا اسمر، عيالك هيطلعوا سمر، ويقولوا لها كده عيالك هيطلعوا سود يا فلان. فهي كانت لطيفه جدا وقالت لهم انا مش فارق معايا السمار، انا مش شايفه ان السمر وحشين، وطبعا هي قريبتي. واتجوزته، وسبحان ربي العظيم، والله عيالها كلهم بيض، بس سبحان ربي العظيم، هي كانت شايفة انه حتة السمر دي مش عيب قاتل بالنسبة لها، يعني ايه يعني عادي خالص، الدين كويس والاصل كويس، ايه المشكلة؟ هي دي النوع اللي انا عايز اقوله، انه انت لما بتيجي تدرس بتلاقي لازم في حتة كده، حتى في مثلا انا شفت كانت معنا واحدة زميلتنا كانت طبيبة، واللي تقدم لها واحد بكالوريوس تجارة، وكانت هي اصله طيب جدا وانسان دين وخلوق جدا، والكل طبعا حتى لما استشار زمايلنا هي تقدم لها واحنا طلبه اصلا، إيه وانت تتجوزي بكالوريوس تجاره، انت اتعملتي في نفوخك وانت في زمن الكليه، بتبقى الكليه نقحه عليكي قوي، انت اتعملتي في نفوخك ازاي يعني، وانت دكتوره وتتجوزي واحد بكالوريوس تجاره، وعقاب الدنيا ولم يقعد. وهي في الاخر قالت لهم يا جماعه انا مش فارق معايا الشهادات، للامانه انا بجد مش فارق معايا الشهادات، يعني فايه المانع، واتجوزته. يعني بالنسبة لها الشهادة ما كانتش هي الفرقة، كان فارق أشياء أخرى. فأنا عايز أقول إنه الأصل الطيب والسلامة الغالبة بتخلي الإنسان يتغاضى عن بعض العيوب، بعض المسالب، بعض الإشكاليات. لكن الأمانة زي ما ابن الجوزي بيقول، العيب الظاهر في الدين أو العيب الظاهر في الأصل دي حاجة ما تتغاضاش عنها. وأنا أظن إن أنا تصرفت شوية في الخطر عشان أقول وجهة نظري، يعني عشان أكون أمينة، تصرفت شوية في الخطر. العيب الظاهر في الدين والعيب الظاهر في الأصل ما تتغضش عنه، لكن في عيوب أخرى ممكن تتغضى عنها، ليس من بينها خبث الأصل ولا قلة الدين، إنما الباقي عادي. ولذلك هو بيقول هنا احرص على أن تستكشف البواطن حتى لا تكون أردية، اعرف أصول المخالط الذي تخالطه، وكما صورته لابد من التجربة قبل المخالطة، واستعمال الحذر لازم علشان يحصل نوع من أنواع المطابقة بين الصورة الظاهرة وبين الأصل وبين الحال الفعلي، لأنه ممكن يبقى زي ما احنا بنقول بالعامية المصرية، من بره من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله. طب أنا عايزة أقرب من جوه، أقرب من جوه زي ما قلت كده، تلمس الدين وتلمس الأصل، وفي الآخر بالذات في الجواز، في الآخر في حتة في علم الله لا يعلمها أحد إلا الله. ولذلك أنا أقول لازم بين يدي كل أمر من الاستخارة، بين يدي الصداقة، بين يدي الزواج، بين يدي المشاركة، بين يدي المبادرة، بين يدي كل صروف التعامل، الاستخارة دي مهمة جدا. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم إني أصاحب، أصادق، أزامل، أتزوج، أشتري، أبيع، أسافر، أروح فلانة وفلانة وفلانة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال إلى آخر، خير لي في ديني ومعاشي، أو قال عاقبة أمري وعاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم باركي فيه. وإن كنت تعلم إن شاء الله أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان، الله على الحتة الأخيرة، ثم ارضني به ثم ارضني به، ترضى كمان يعني، ثم ارضني به، ترضى كمان يعني، ترضى ده يعني يحصل برد في قلبك عن اختيار الله لك. وبعد كده، بعد ده كل ما قدره الله عز وجل ينزل على قلب العبد بالرضا، ترضى عن تقدير الله عز وجل بعد أن بذلت الجهد وتتبعت الأسباب في الوصول إلى أهل الخير. اللهم ارزقنا وإياكم الزيجات الصالحة لأبنائنا وبناتنا، النسب الصالح لأبنائنا وبناتنا، وارزقنا وأبنائنا وبناتنا الصداقات الصالحة والمشاركات الصالحة والرفقاء الصالحين والمخالطين الصالحين والجيران الصالحين والزميلات الصالحات إلى غير ذلك. اللهم اجمعنا بالصالحين وانفعنا بالصالحين وشرفنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وتفضلوا الأسئلة.